ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا لقول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه. رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه. ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا، ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى. قال رحمه الله تعالى ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا، يعني المصلي إذا فرغ من قراءة السورة فإنه يسكت سكتة لطيفة ثم يركع مكبرا، مكبرا حال من فاعل يركع، يعني أن تكبيره يكون حال هويه إلى الركوع لقول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع. وهذا يدل على أن التكبير يكون عند الهوي عندما يريد أن يهوي. وقوله رحمه الله رافعا يديه مع ابتداء الركوع، رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه. هذه ثلاثة مواضع ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما في رفع اليدين، أولا عند افتتاح الصلاة، والثاني عند إرادة الركوع، والثالث بعد الرفع من الركوع. وهناك موضع رابع وهو بعد القيام من التشهد الأول، إذا قام التشهد الأول، وعليه فتكون المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع منه، والرابع عند قيام من التشهد الأول. وإلى أي حد يرفعهما سبق الخلاف في ذلك، من العلماء من قال إنه يرفع إلى حذو منكبيه، ومنهم من قال إلى فروع أذنيه، ومنهم من قال إلى شحمة أذنيه. وقلنا إن هذا نعم، وبعض العلماء جمع بين الروايات الواردة في هذه المسألة، فقال من قال إلى حذو منكبيه فمراد أن أسفل الكف عند حذاء المنكب، وفروع الأصابع أو أطراف الأصابع عند فروع الأذنين. وعلى هذا فلا منافاة بين من قال إنه يرفع إلى حذو المنكبين وبين من قال إنه يرفع إلى فروع الأذنين، بإمكان الجمع، والجمع أن يقال إن طرف اليد بحذاء المنكب وأطراف الأصابع بحذاء فروع الأذنين، يعني هكذا، إذا قال هكذا صارت الفروع، صارت أطراف الأصابع عند فروع الأذنين. ولكن سبق أن القول الراجح أنهما صفتان، أنهما صفتان، هذه صفة وهذه صفة. طيب، هنا يقول المؤلف يركع مكبرا رافعا يديه، قلنا لابد أن يكون التكبير حال الهوي، فلا يبدأ قبل الركوع ولا بعده، لابد أن يكون التكبير بين انتقاله من القيام إلى انتقاله إلى الركوع، يعني بين الركنين. فلو كبر قبل ينقل الله أكبر وهو قائم ثم ركع فإنه لا يجزئ، ولو ركع ثم كبر فإنه لا يجزئ. ولهذا ويدل على ذلك الحديث حين يركع، حين يركع يعني حال هويه إلى الركوع. هذا هو المشهور من المذهب، أن التكبير، أن تكبيرات الانتقال عموما في الصلاة يجب أن تكون بين الركنين، يجب أن تكون بين الركنين، فلا يقدمها قبل الركن ولا يؤخرها حتى يصل إلى الركن. ولكن هل معنى قولهم بين الركنين أنه يجب أن يستوعب ما بين الركنين؟ هل معنى هذا؟ أو المعنى بين الركنين يعني أنه لا يتقدم على الركن ولا يتأخر؟ نقول الثاني، مرادهم الثاني، وليس مرادهم أنه يجب الاستيعاب بما بين الركنين، يعني بمعنى أنك إذا أردت أن تسجد بعد القيام تقول الله أكبر حتى تهوي، لا، المراد أنك في حال الهوي تكبر، فلا تبتدئ قبل ولا تبتدئ ولا تتأخر بعد. وقال بعض العلماء إنه يعفى، إنه يعفى عن التكبير، عن محل التكبير، فلو بدأ قبل أو أخره إلى بعد أن يصل الركن فإنه لا حرج، لأن هذا مما يشق التحرز منه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. يضع يديه، والمراد باليد عند الإطلاق الكف. يقول: على ركبتيه مفرجتي الأصابع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وإنما يفرج الأصابع لأن ذلك أمكن في الركوع، لأنه لو ضم الأصابع لم يتمكن من الركوع كتمكنه مما لو فرج. قال رحمه الله: ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه. يجعل إحدى كفيه على الأخرى، يعني هكذا، طب ويجعلهما بين ركبتيه إذا ركع. قال رحمه الله: وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. ومع ذلك كان ابن مسعود رضي الله عنهما يفعله، لكن الحكم منسوخ، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حال ركوعه يجعل يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع. طيب، يقول رحمه الله: مستويا، ويكون المصلي مستويا ظهره، يعني يسوي ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره. قال: فلا يرفعه ولا يخفضه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع لم يشخص بصره، لم يشخص رأسه، ولم يصوب، لم يصوب. إذن يكون الرأس بحذاء الظهر، فلا يرفع رأسه حال الركوع ولا يخفضه أيضا، بل يكون مستويا. يقول: وروى ابن ماجة عن وابصة بن معبد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي ظهره. قال: ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني لا يضم المرفق إلى الجنب بل يجافي. وهذا مما يشترك فيه الركوع والسجود، فالركوع والسجود يشتركان في أشياء ويفترقان في أشياء، فيشتركان في المجافات، فيسن في الركوع المجافات، وكذلك يسن في السجود المجافات. أيضا يفترقان في أن اليدين في حال الركوع تكون مفرجتي الأصابع، واليدان في حال السجود تكون مضمومة الأصابع، تكون مضمومة الأصابع كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: والمجزئ الانحناء، يعني ما هو المقدار المجزئ من الركوع؟ نقول: المجزئ الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة. هذا هو المقدار المجزئ، أن يتمكن من مس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا في الخلقة، فلا عبرة بطويل اليدين ولا عبرة بقصير اليدين. فإذا حصر ظهره وحنى ظهره وتمكن من أن يمس بيديه ركبتيه، نقول هذا المقدار المجزئ. ولهذا قال المؤلف: إذا إن كان وسطا في الخلقة. وقال بعض العلماء: إن المقدار المجزئ بحيث يكون إلى الركوع التام، بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. والواقع أو الحقيقة أن القولين لا منافة بينهم، يعني الأقوال متداخلة، لأنه إذا مست يداه ركبتيه كان إلى الركوع التام أقرب منه إلى الانحناء التام. يقول: أو قدره من غيره، يعني قدر الانحناء من غيره، يعني من غير الوسط في الخلقة، فطويل اليدين وقصير اليدين، يقول بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه. يقول: ومن قاعد، يعني المقدار المجزئ من قاعد، مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. القاعد من المعلوم أنه يصلي متربعا. يقول المؤلف: المجزئ أن يقابل وجهه ما وراء ركبتيه، واضح؟ المجزئ أن يقابل وجهه ما وراء ركبتيه، مثلكم لواقف، يعني مثل هكذا، أنا ما أقدر من هذه، يعني يقول قابل الوجه ما وراء، شوف الركبة، حد الركبة، يقابل الوجه ما وراء الركبتين. وكذلك لو كان مفترشا، نقول لابد أن يخرج الوجه عن مسامتة الركبتين. ولهذا قال: أدنى مقابلة وتتمتها الكمال، تتمتها مع الكمال، بحيث أنه بحيث أنك أن تكون هيئته كهيئة الراكع. يقول رحمه الله وتتمتها الكمال، وتتمتها تتمة الركوع الكمال، يعني بحيث أنه يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الجلوس. طيب، إذن نقول المجزئ الآن، الركوع المجزئ إما أن نقول إنه بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا في الخلقة، أو ماذا؟ أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، والقولان متقاربان، لأنه إذا تمكن من مس ركبتيه بيديه فهو إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. طيب، هذا واضح، يعني ما قرره المؤلف رحمه الله ظاهر بالنسبة للإنسان المعتدل، يعني من كان ظهره معتدلا، لكن من المحدودب ظهره، يعني أحدب، أو من كان في ظهره ألم بحيث أنه لا يتمكن من، بحيث أنه يكون دائما محصور الظهر، ماذا يصنع؟ الإنسان أحدب، هيئته كهيئة راكع. أين يقول الفقهاء رحمه الله يجدد النية فقط، يجدد النية، والأفضل أن يتحرك أدنى حركة لأجل التمييز، لأجل التمييز. فمثلا الرجل أحدب ظهره وهو يمشي معه عصا، هذا هيئته هيئة راكع، وهو يصلي كأنه راكع. إذا أراد الركوع ماذا يصنع؟ قالوا ينوي، والأفضل أن يتحرك أدنى حركة لأجل أن يتميز القيام عن الركوع، يتميز القيام عن الركوع. تكبير واضح، تكبير سيكبره وهو بينه وبين نفسه، لكن كيف يركع؟ الآن هيئته راكع كهيئته قائم، كيف تتميز الركوع من هذا؟ قال بالنية، بالنية. طيب، ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله يقول في مسألة الأحدب، يقول يجدد أحدب الركوع بنية، يجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. قال رحمه الله ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره. يقول راكعا سبحان ربي العظيم، يعني إذا ركع يقول هذا الذكر سبحان ربي العظيم. ولهذا لما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. يقول والاقتصار عليها أفضل، يعني من زيادة وبحمده، واضح؟ يعني الاقتصار على سبحان ربي العظيم فقط أفضل من أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وذلك بناء على أن هذه اللفظة لم تصح عنده، ولكن الصواب أنه يقولها، وأنه أحيانا يقول سبحان ربي العظيم فقط، وأحيانا يزيد ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده. طيب، قال ما الواجب؟ قال والواجب مرة، الواجب مرة واحدة، أن يقولها مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه للإمام عشر، وأعلاه للإمام عشر. قال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث. إذن نقول المصلي الواجب أن يسبح مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه للإمام عشر. ومعنى قول أعلاه للإمام عشر يعني أنه لا يجوز للإمام أن يتجاوز بركوعه مقدار عشر تسبيحات، عشر تسبيحات. السنة أن يكون ركوع الإمام نحو عشر تسبيحات، ولكن ليس معنى ذلك أن يقتصر على التسبيح فقط، لا، يقول يسبح ثلاثا، يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ويزيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهو إذا قال هذه ثلاثا وقال الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وقال سبوح قدوس، كان ذلك بمقدار عشر تسبيحات، عشر تسبيحات. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان يصلي قال بعض الصحابة ما رأينا أحدا أشبه صلاة من صلاة هذا الفتى، يعنون عمر بن عبد العزيز. قالوا فحزرنا تسبيحه في الركوع والسجود ووجدناه نحو عشر تسبيحات. يقول ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق، ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق قائلا إمام ومنفرد، إمام ومنفرد، كان الظاهر أن يقال قائلا إماما ومنفردا، إماما ومنفردا على أنه حال من الضمير. طيب، يقول سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا، يعني بعد الركوع يرفع رأسه ويديه، يرفع رأسه ويديه، إلى أين يرفع يديه؟ نقول كحالهما عند تكبيرة الإحرام، إما إلى أحد المنكبين أو إلى فروع الأذنين أو إلى شحمة الأذن. قال مرتبا وجوبا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، يعني يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. قال في المبدع، قاله في المبدع، ومعنى سمع الله استجاب. سمع، السمع هل هنا سمع الله، هل مراد بالسمع إدراك المسموع أو المراد بسمع الله يعني استجاب؟ نقول مراد استجاب، لأن مجرد السماع لا تتعلق به فائدة بالنسبة للمصلي، ونحن إذا فسرنا سمع بمعنى استجاب فلا استجابة إلا بعد سمع، فيكون تفسير سمع الله هنا بمعنى استجاب أولى من تفسيرها بمجرد إدراك المسموع، لأننا إذا فسرنا سمع الله بمعنى استجاب دخل فيه إدراك المسموع، لأنه لا إجابة إلا بعد إدراك. يقول ومعنى استمع الله استجاب، ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. طيب، قوله في السابق قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، يعني أن الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده حال رفعه من الركوع، حال رفعه، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، فسمع الله لمن حمده بمثابة التكبير، تكبيرات الانتقال. ومعلوم أن تكبيرة الانتقال تقال بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه، فعلى هذا وهو راكع إذا أراد أن يرفع يقول سمع الله لمن حمده في حال رفعه، يقولها الإمام ويقولها المأموم المنفرد. أما المأموم فيقول في حال رفعه ربنا ولك الحمد، ولهذا قال ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك، حمدا هذا معنى من السماء ومن الأرض، يعني حمدا لو كان أجساما لملأ السماء والأرض. وقيل إن معنى من السماء والأرض أن الله عز وجل يحمده أهل السماوات وأهل الأرض، فكل ما في السماوات وما في الأرض من خلقه فهو دال على قدرته، فهو محمود، يعني كل المخلوقات التي في السماوات والتي في الأرض فإنها تحمد الله. قال الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهذا المعنى هو الصحيح، أن معنى ملء السماء وملء الأرض أن حمد الله عز وجل قد ملأ السماوات والأرض، لأن ما في السماوات وما في الأرض كله من من خلق الله، فهو يحمد الله عز وجل. قال وملء ما شئت من شيء بعد، والبعدية هنا بعدية زمان وبعدية مكان. يقول وله قول اللهم ربنا ولك الحمد، وبلا واو أفضل عكس ربنا ولك الحمد، إنه أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد. وقد ورد هذا الذكر على أربعة أوجه: إثبات الواو وحذفها، وإثبات اللهم وحذفها فيهما، فتكون الصفات أولا اللهم ربنا ولك الحمد، والثاني حذف الواو اللهم ربنا لك الحمد، الثالثة ربنا ولك الحمد، والرابعة ربنا لك الحمد، وكلها ثابتة في الصحيحين. يقول ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، يعني أن المأموم في حال رفعه يقول ربنا ولك الحمد فقط، والإمام والمنفرد في حال رفعه ماذا يقولان؟ سمع الله لمن حمده. وقوله فقط يعني أنه لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد، لا يزيد. الدليل قال لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة. فاقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على قول سمع الله، على قول ربنا ولك الحمد، فعلى هذا المأموم لا يزيد على ربنا ولك الحمد، ويقول ذلك حال رفعه، وحينئذ يبقى إذا قام يبقى ساكتا، يبقى ساكتا لا يقول شيئا. والقول الثاني أنه يسن للمأموم أن يزيد على ذلك كالإمام، وأن يقول من ربنا ولك الحمد من السماء والأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لأوجه، أولا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بمعنى أنه يزيد على ربنا ولك الحمد. إذن نحن نتأسى به بأمره. ثانيا يدل عليه أيضا قصة الرجل الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 14 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها، والرجل زاد على إيش؟ على قول ربنا ولك الحمد، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل رتب على هذه الزيادة إيش؟ ثوابا وأجرا. ثالثا أننا لو قلنا إنه يقتصر على ذلك، يعني يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، لزم من ذلك أن يكون ساكتا بقية الركن، والصلاة لا سقوط فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن الحكم إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الصلاة ليس فيها سكوت إلا سكوت مشروع، وهو السكوت للاستماع لقراءة الإمام. إذن هذه أوجه ثلاثة تدل على أن المأموم يشرع له أن يزيد على قول ربنا ولك الحمد. أولا عموم صلوا كما رأيتموني أصلي، ثانيا قصة الرجل الذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثانيا أننا لو قلنا إنه لا يزيد لازم من ذلك أن يسكت، وليست في الصلاة سكوت. والدليل على أنه ليس فيها سكوت حديث معاوية بن الحكم إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في التسبيح أو في عموم الذكر، والسكوت ليس ذكرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.